بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وهذا من جوامع الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله عز وجل جوامع الكلم. وكم تجد من الناس من يخترع أدعية فيها من المحاذير والمخالفات، يسمي الله بغير اسمه ويصفه بغير صفته، ويتعدى في دعائه ويسأل ما ليس له، ويأتي بأدعية بعيدة لا تجمع له خيرا ولا يستعيذ بالله من الشرور المجموعة، بل كما سبق في بعضها من التعدي ما فيه. وكذلك أيضا يحرص البعض على السجع، وربما كان في بعض ذلك الدعاء ما هو عليه لا له. وكم يسمع الإنسان بعض الأئمة، بعضهم في الحرم وغيره، يدعو بعضهم: لا تطيب نفس المصلي أن يقول بعده آمين، لما يأتي به من تكلف، ولما يأتي به من أدعية غريبة وعجيبة، ولا يطيب نفس الإنسان أن يقول آمين بعد ذلك الدعاء. فلو أن الإنسان حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضها ودعا بها، لكان في ذلك الخير الكثير له ولغيره. وانظر إلى هذا الدعاء الجامع: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. يسأل الإنسان ربه الخير العاجل والآجل، ما علم وما لم يعلم. كم من الخير يكون عاجلا وكم منه يكون آجلا، والإنسان يدعو الله عز وجل العاجل والآجل، وهذا يشمل الخير الديني والخير الدنيوي، ويدخل فيه كما هو ظاهر العاجل منه والآجل. ثم قال: ما علمت منه وما لم أعلم، لأن من الخير ما يجهله الإنسان أكثر مما يعلمه. فيدعو الإنسان من الخير الذي يعلمه والخير الذي لا يعلمه، فربما ساق الله عز وجل إليك خيرا أنت لا تعلمه وليس على بالك ولا في حسبانك، فيكون داخلا في هذا الدعاء. ومثل ذلك الشر، سعاد النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الشر كله، من جميع الشر لا من بعضه، سواء كان هذا الشر في دينه، في دنياه، في أهله، في ماله، في بدنه، في ولده، في عقله، في عرضه، في حله وترحاله، استعيذ بالله من الشر كله. العاجل والآجل، ما علم وما لم يعلم. قد يعلم الإنسان بعض الشر ويخفى عليه شرور أخرى، فيستعيذ بالله عز وجل من الشرور كله. ثم قال: اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك. يسأل الإنسان من خير ما سأله منه عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالخير، وأعلم الناس بالله عز وجل، وأعلم الناس بالشر. فتسأل الله عز وجل من الخير الذي سأل، وتستعيذ بالله عز وجل من الشر الذي استعاذ منه. قال: وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم، وهذا يشمل فقول النبي صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه يشمل نفسه ويشمل سائر الأنبياء ويشمل سائر عباد الله الصالحين، فإن قوله ما عاذ به عبدك هذا من المفرد المضاف الذي يعم، ونبيك المفرد المضاف الذي يعم، فيكون هذا عاما عند أن يدعو واحد منا يقول وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ولو قال عبدك ونبيك كفى، فإنه يشمل جميع عباد الله عز وجل وجميع أنبياء الله. قال اللهم إني أسألك الجنة، وهي خير ما سئل وأعظم ما سئل بعد رضا الله عز وجل. قال اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يسأل الجنة وجميع ما يقرب إليها ويتوصل به إليها ويوصل به إليها. قال من قول أو عمل، وأسألك وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فإن الله عز وجل يقضي للعبد ما يحب ما يكره، وربما كان ما قضاه الله لك وإن كان مما تكره تكون عواقبه خير ويكون فيه الخير، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيدعو الإنسان ربه أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، قضى له بدينه في دنياه في أهله في ماله في بدنه في أولاده وغير ذلك مما يقضيه الله عز وجل العبد، قضى له قضى عليه أدواء وأسقاما وعللا وغير ذلك، فيسأل الله أن يكون في ذلك خير، فيها من الأجور وفيها من الثواب ورفعة الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات، ويكون العبد دائما وأبدا بصلة مع الله عز وجل، يشعر بالألم فيدعو الله، يشعر بالسقم ويدعو الله عز وجل، فرب ألم وبلاء جمع قلبك بالله عز وجل، ورب عافية وسعة وغنى جمعتك بأعداء الله، وربما سببت لك الغفلة عن الله عز وجل، لا يدري الإنسان أين الخير، فيدعو الله عز وجل أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا. وهذا الدعاء من جوامع الدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يدعو به متى تيسر له أن يدعو ولاحت له فرصة أن يدعو، فيدعو الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من خير هذا الدعاء. طيب إلى هنا.